بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما بقي من الآيات التي سطرها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا البحث المبارك في الدفاع عن السلف الصالح. قال رحمه الله قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا. هذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم. إذن هذا الاستنتاج الذي استنتجه الإمام ابن القيم من هذه الآية في تطبيقها على الصحابة، لا شك أنهم هم الوسط، أي بمعنى أنهم خيرة الخلق بعد الرسل والأنبياء، وهم كما سبق حاجوا كل الفضائل التي تفرقت في غيرهم من الأمم. فمن بداية التحاقهم ب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في صدق وأمانة وجهاد ودعوة، ولهذا وصفوا بالعدل وأنهم عدل. والعدل لا يمكن أن يكون عدل إلا إذا خلى من كل الموانع التي تدفع عنه العدالة، والعدل دائما يصلح أن يكون شهيدا يشهد على غيره، لا في المال ولا في الجنايات ولا في غيرها. فالشهادة شرطها العدالة، والرواية في الحديث شرطها العدالة، فهي من شروط الرواية. والصحابة في قمة العدالة، فهم أئمة العدالة، فلهذا يصلحون لأن يكونوا شهداء على الأمم السابقة التي مضت والتي خلفت أنبياءها ورسلها. فإذا كانوا كذلك فهم شهداؤنا وهم عدولنا، فبهم نقتدي وبهم نأتم وعنهم نأخذ وبمنهجهم نستفيد وعلى طريقتهم نسير. الآية الأخرى قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أنه اجتباهم، والاجتباء كالاصطفاء هو افتعال من اجتبى الشيء يجتبيه إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه، فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين. ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده، فيبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواه فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيؤثرونه في كل حال على من سواه، كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواه. ثم أخبرهم تعالى أنه اصطر عليهم دينه غاية التسير، ولم يجعل عليهم فيه من حرج البته، لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم. ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم، وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى آخره. المهم أن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني أخذ هذه الآية وبدأ يتكلم عليها ويطبقها على الصحابة، وهي قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، فأمرهم بهذا الأمر وفعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاهدوا في الله حق جهاده، فما تركوا لحظة ولا تركوا يعني جهدا إلا بذلوا، فبذلوا أموالهم وبذلوا مهاجهم وبذلوا ذريتهم وبذلوا أقاربهم وكل ما عندهم بذلوا. فمن كان وصفه هكذا بالجهاد بكل صوره فلا شك أنه أولى بالاتباع وبالاقتداء في باب المعتقد وفي غيره. وهذه الأوصاف التي جاءت في الآية أوصاف كبيرة وعظيمة، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم، يعني صريحة في الاختيار والاستفاء، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم خيرة خلقه بعد النبيين وجعلهم صفوته وجعل لهم هذه المكانة التي ليست غيرهم ولا يمكن أن ينالها غيرهم. فكلمة الاجتباء كلمة دقيقة، وهي دقيقة لغة وشرع، فيها دقة في اللغة وفي الشرع. فاجتباء الله تبارك وتعالى لهم هذه علامة خير وعلامة سعادة وعلامة حب ومحبة، فلذا أفرغوا جهدهم في نصحه تبارك وتعالى، وكانت عبوديتهم له تبارك وتعالى خالصة، ولم يؤثر عنهم رضي الله عنهم مخالفة في هذا الباب، فهم العباد حقا وهم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا ملة أبيهم إبراهيم، وبأعمالهم الطيبة وبجهادهم المتميز يسر الله دينه وفتح لهم كل أبواب الخير، وما تعسر أمر من أمورهم إلا ويسره الله. ومن تتبع سيرة رسول الله وسيرة أصحابه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجد ذلك ماثلا في الغزوات وفي الوقائع وفي سفرهم وفي حضرهم وفي مرضهم وفي صحتهم، يجد ذلك مثلا لا غبار عليه، فهم أهل اليسر وأهل التسير، وأن الله تبارك وتعالى يسر أمره. ومن كان على وصفهم كان له من النصيب ما لهم، بقدر ما يكون الإنسان في اقتفاء أثارهم وطريقتهم بقدر ما تتيسر أموره ويتيسر دينه وتنحل عقده وتنفرج كربه. فالتشير مربوط بهذه الأوصاف التي ذكرت في الآية، فهم جاهدوا وهم مختارون من الله تبارك وتعالى، والله تعالى يسر لهم هذا الدين وأمرهم أن يتبعوا ملة أبيهم إبراهيم وأبينا جميعا، وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو تحقيق التوحيد. لأن إبراهيم عليه السلام إذا ذكر يذكر تحقيق التوحيد ونبذ الشرك بكل صوره، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، ريائه وتمسحه وطوافه واستغاثته وشد الرحال إلى المقبورين والموتى. فالقضاء على الشرك بكل وسائله. فإن شاء الله نكمل ما بقي في الحلقات الآتية بإذن الله تعالى.